ولما كانت الحلقة 31 بعد 100 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت أحسن سلام، وتكلمت أجمل كلام، وجعلت تصب له المدام، والملك يصغي إليها في ذهول، وهي تساقيه وتقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن سلطان سيسين طلب من الفتاة نسرين أن تحكي له حكايتها وتقص عليه قصتها، ولماذا تجلد الكلبتين ثم تبوسهما وتمسح بمنديلها دموعهما. وعندئذ اتجهت نسرين إلى السلطان وفي دموعها عتاب الزمان. يعني ضروري يا مولانا؟ ما تحاوليش، انت سمعت حكاية كل واحد، لابد نعرف حكايتك وحكاية ياسمين الأخرى. طيب خلي ياسمين تقول حكايتها أول. زي بعضه. تعال يا ياسمين. إنما ليه؟ اتكلم انت يا نسرين، ايه حكاية الكلبتين؟ عاوز أعرف ليه بتجلديهم وترجعي تاني تبوسيهم، وإزاي تمسحي لهم دموعهم بالمنديل؟ ايه حكاية الكلبتين دول؟ دول مش كلبتين. مش كلبتين؟ هو احنا ما كناش حاضرين ولا ما كناش شايفين عشان تقولي مش كلبتين؟ ايوه مش كلبتين، دول اخواتي الاثنين. اخوات الكلاب؟ حونة وسونة، هم اللي عملوا فرحهم كده. يا حبيبتي يا سونة، يا حبيبتي حونة. ازاي الكلام ده؟ احنا كنا تلات اخوات، سونة وحونة وانا وياسمين. ياسمين مش اختي لكن زي أختي، الأيام جمعتني بيها والدموع عرفتني عليها. ولما سونا وحونا بني أدمين، إيه اللي خلاهم كده؟ سونا وحونا إخواتي من أبويا، أنا كنت أصغرهم. يوم ما مات أبونا ساب لنا 60,000 كيس، في كل كيس 100 دينار، وفضلنا عايشين فأسر أبونا مبسوطين لحد ما جه يوم وجوني الاتنين وباين عليهم الاهتمام وفي عينيهم كلام. اسمعي يا نسرين، احنا صحيح اخوات، انما انت من ام واحنا من ام. طب ما انا عارف الكلام ده لزومه ايه دلوقتي؟ احنا عاوزين نقسم. تقسموا ايه؟ نقسم التركة. ليه؟ علشان كل واحدة تسعى على حالها. انا مانيش فاهم. ما تقولي لها يا حونة احنا بصريح العبارة هنتجوز. تتجوزوا؟ ألف نهار سعيد، عشان كده عاوزين تقسموا؟ أيوه. طب ليه؟ ما تسيبوا الفلوس على بعضها، إحنا تجارة أبونا ماشية والأشياء معدن. لا يا ستي، إحنا عاوزين نجرب حظنا. أنا خطيبي حيتاجر في نصيبي. وأنا كمان. ما تخلوا نصيبكوا هنا في الأمان. لا يا ستي، ده حتى يبقى عيب يا أختي، الراجل ومراته شيء واحد، معون واحد وجيب واحد. أنا ما أقدرش أقول لكم حاجة. وأنت تقدري تقولي في دي حاجة؟ طبعا لا، بس أنا قلبي عليه. قلبك فيه السلامة يا ندامة. ندمت العدوي. أنا أختكم نسرين. اسمعي، إحنا عارفين. عارفين إيه؟ عارفين إنك غيرانة مننا. غيرانة منكم؟ وأنا غير منكم ليه؟ البنت لما ما تتجوزش تغير. والغيرة من الحمير. لكن أنا لسه صغيرة. صغيرة؟ ولما أنت أصغر مننا ليه ماسكة الحساب عننا؟ إحنا بينا وبين بعض كام سنة؟ أنت هتحاسبينا ولا تحسبي عمرنا؟ قوم يلا هاتي الحاسب وتعالي نتحاسب. طيب أمركم، بس اللي أرجوه منكم تاخدوا بالكم من نفسكم، أنا مش هنساكم مهما أعيش، ابقوا افتكروني ما تنسونيش. كل اللي أرجوه إن ربنا يهنيكم ويسعدكم ويوفقكم في جوازكم.